بعد الخفا جاني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كمل العزف وعلى ديار محبوبي وصار واللي ما صار وناسبته راجع انا وناسي بنته. انا اللي بريده لك اسمي بوريده غزل رح زيده ما تمسوا لي ايده. انا اللي بريده انا القلت رح زيده قد ما كانت بعيده جاي اطلب ايده. وعلى هالليله ليله حالف بالله لا جيله وعلى هالليله ليله قمري صف مقابيله وعلى هالليله ليله خلي الارض ترويله وعلى هالليله ليله ليله ليله ليله لمساتي ديّة نظرة وحدة غمرتي شديني أنا من بيتي يخرب بيتك شو خليتي نوّتني الجفا عهد كرمال الوفا وراهن عصدري الدفا. يمكن أنا غلطان والله لحرمت يا أبو وعلى هالليلة ليلة ليلة عايش عمري لبديلة. أنا ظهر لحميلة أمري وفاق في بديلة على هالليلة ليلة ليلة عايش عمري لبديلة بعد الله أنا الحامية ما تزعل أنا الفراضية. وين العزم يا ولو ترميني بحسد زيد اللوم تركت في وجع مكتوم بعدها ما عاد يجيني النوم. وين العزم يا ولو ترميني بحسد زيد اللوم تركت فيني وجع مكتوم بعدها ما عاد يجيني النوم. ظهر لا حبيلة ومش ضل ما بتشيلة وانا لحبيلة لبيلة تفني يا الليلة نيا لعالليلة. والله لأعمل لهالليلة واجيبها من بيت أبوها عيونة لخبيلة. والله لأعمل لهالليلة وعلى هالليلة ليلة حالف بالله لجيلة وعلى هالليلة ليلة قمري صف مقابيلة وعلى هالليلة ليلة خلي الأرض ترويلة وعلى هالليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. أنا اللي بريدة اسمي بوريدة غزل رح زيدة ما تمسوا لي إيدة. أنا اللي بريدة للقلت رح زيدة قد ما كانت بعيدة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.